بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن كما جمعنا في هذا المسجد المبارك وفي هذه الليلة وعلى هذه الطاعة أن يجمعنا سويا تحت ظل عرشه في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وأقدم بين يدي هذه المحاضرة شكرا جزيلا للإخوة القائمين على هذه السلسلة الموفقة والمباركة، والتي تعنى بآيات الله سبحانه وتعالى وبتلاوة القرآن وبتدبره وبالعيش معه. فما أحوجنا وما أحوج الأمة، لا سيما في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها الأمة، ولا سيما ونحن نعيش هذه الأزمات وهذه التحولات وهذه المنعطفات، ما أحوجنا إلى أن نرتبط بكلام الله سبحانه وتعالى وأن نعود إلى كلام الله جل وعلا. هناك وابل من الشهوات ووابل من الشبهات تصب علينا ليل نهار، فنحتاج إلى التمسك بكلام الله جل وعلا حتى لا نضل، حتى نسير على الطريق القويم الذي جاء به هذا القرآن، والذي يقول الله سبحانه وتعالى عنه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الشهير، يقول عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وفي رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا، كتاب الله. بل إن آدم عليه السلام حينما أنزله الله سبحانه وتعالى من الجنة، قال الله له: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. ثم قال الله جل وعلا: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. من حين أن أنزل الله آدم عليه السلام على هذه الأرض، والله سبحانه وتعالى قد أعطاه الهدى الذي به يسير على هذه الأرض. فالله جل وعلا الذي خلق الإنسان، والذي خلق هذه الأرض، والذي خلق نواميس هذه الأرض، وخلق قوانين هذه الأرض، وخلق كل التفاصيل التي على هذه الأرض وفي هذا الكون، فإن الله أنزل هذا الكتاب، أنزل الكتب السماوية منه جل وعلا التي تبين للأمم الطريق الذي يسيرون إليه، بين لهم الهدى الذي إن ساروا عليه فإنهم يضمنون السعادة في الدنيا ويضمنون السعادة في الآخرة. ولذلك لو تتأمل في هذه الآية حينما قال الله جل وعلا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فلا يضل ولا يشقى، يضمن الله سبحانه وتعالى للعبد وللإنسان وللبشرية بأنها إذا سارت على هذا القرآن فإنها لا تضل، وتكون على الطريق القويم، الطريق المستقيم الذي يوصل إلى الله جل وعلا. ولا يشقى، يعيش في راحة نفسية مطمئنة، ويعيش منسجما مع هذا الكون، ومنسجما مع نواميس هذا الكون، ومنسجما مع قوانين هذا الكون، لأن الذي خلق الكون هو أعلم، هو الأعلم بما يصلح لهذا الكون وبالطريق السليم في هذا الكون. ثم قال الله جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. طيب، كيف يكون هذا الإنسان في هذا العيش وفي هذا الضيق لأنه باختصار لم ينسجم مع هذا الكون، لم ينسجم مع قوانين هذا الكون ومع هذه الأرض ومع هذا العالم الذي يعيش في داخله. لأن هذه النفس البشرية، هذا الإنسان مكون من جزئين، مكون من جسد ومن روح. فالجسد الذي خلق من الأرض غذاؤه من الأرض، الجسد الذي خلق من الأرض غذاؤه من الأرض. أنت كيف تأكل؟ ومما من من من أي شيء تأكل؟ أنت تأكل من هذه الأرض، من لحومها ومن ثمارها ومن خيراتها وكل ما يوجد على ظاهر هذه الأرض أو يدب عليها، تأكل منه، هذا طعام الجسد. أما الروح فلا غذاء لها إلا من السماء. ولو أغدقت على هذا الجسد من الشهوات ومن الملذات ومن المتع ما أغدقت، فإنك تغدق على الجزء الأول منك، لكن الجزء الثاني الذي هو الروح فإنه لا يأكل، فسوف يعيش في ضنك، وسوف يعيش في تعب، وسوف يعيش في ضيق. لماذا؟ لأنه لا يأكل. فغذاء هذه الروح وما يأتي من الله، ما يأتي من الذكر، ما يأتي من القرآن، وعلاقتك بالله بالصلاة، بكل ما يأتي من الله سبحانه وتعالى، علاقتك بالله سبحانه وتعالى هي التي تغذي هذه الروح. ولذلك ومن أعرض عن ذكري أعرض عن كل ما يربطه بالسماء، فإنه سيعيش في هذا الضيق، وسيعيش في تعب النفسي، بل إن بعضهم تصل به الحال مع أنه من أغنى أغنياء العالم، قد يكون من أوجه وجهاء العالم، ويختم حياته بانتحار. لماذا؟ لأنه لم يطعم هذه الروح. وأذكر على ذلك قصة، في مرة من المرات هنا في حي السويدي كنت أقرأ على شيخنا الشيخ سعد سنبل حفظه الله، وكان الوقت بعد صلاة العشاء، وكنت أنا مع الشيخ لوحدنا أقرأ عليه القرآن، كنت آخر طالب في ذلك التوقيت، وأنا أقرأ على الشيخ، دخل شاب تظهر على وجهه علامة التعب والضيق النفسي، فجاء إلى الشيخ وقال: يا شيخ أريد أن تقرأ علي القرآن. والشيخ وفقه الله قال: أنا الآن مشغول بإقراء هذا الطالب، بعد أن أنتهي منه بإذن الله أقرأ عليك القرآن، لكن يا ابني اذهب إلى مقدمة المسجد وصلي ركعتين وافتح المصحف واقرأ القرآن حتى أناديك. وبالفعل ذهب ذلك الشاب إلى مقدمة المسجد بعد أن توضأ، ثم صلى ركعتين وبدأ يقرأ في القرآن. والشيخ سعد حفظه الله قصد أن أطيل في القراءة، فمكثنا ونحن نقرأ أكثر من نصف ساعة وأنا أقرأ عليه القرآن، وبعد انتهاء التلاوة وقراءتي على الشيخ نادى ذلك الشاب: والله والله والله وبالله وأنا لا أبالغ في ذلك، أن الشاب حينما أقبل علينا أن وجهه الذي جاء به يختلف عن الوجه الذي دخل به، ثم لما أقبل على الشيخ قال له الشيخ: تعال أقرأ عليك القرآن. فقال ذلك الشاب: لا يا شيخ جزاك الله خيرا، لا أحتاج أن تقرأ علي. قال له الشيخ: ما الذي حصل؟ قال: حينما ذهبت إلى مقدمة المسجد وصليت ركعتين وقرأت القرآن انشرح صدري وذهب الذي أشعر به. فقال له الشيخ هذه الكلمة التي لا أنساها، قال: يا ابني روحك كانت جائعة، فلما ذهبت إلى مقدمة المسجد وقرأت أكلت تلك الروح. إذن الإنسان بحاجة إلى هذا التوازن في هذه الحياة حتى يعيش حياة آمنة، حياة مستقرة، حياة سعيدة، حياة رغيدة مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك تأمل قول الله سبحانه وتعالى في آخر سورة الشورى حينما قال الله: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. سمى الله القرآن روح، والروح ما دورها؟ لا يمكن أن يقوم الجسد إلا بها، فسمى الله سبحانه وتعالى القرآن، سماه روحا. النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 23 سنة، مكث النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته 23 عاما. والنبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل حينما كان قبل البعثة كان رجلا محبوبا أمينا صادقا يحبه جميع الناس، وكان يذهب كما تعلمون وينفرد بنفسه، حتى أتاه جبريل فقال له اقرأ. من تلك اللحظة بدأت حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع البعثة ومع كتاب الله سبحانه وتعالى. مكث النبي صلى الله عليه وسلم تلك السنوات وهو يصارع ويناضل ويكافح ويقاتل عليه الصلاة والسلام، حتى أبلغنا هذه الرسالة وبلغنا دين الله سبحانه وتعالى، وقدمت له كما نعلم جميعا جميع المغريات وجميع الملذات من أجل أن يترك ما هو عليه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك أصر ولم يستجب لكل تلك الشهوات وتلك المتع التي عرضت عليه عليه الصلاة والسلام، وكل المغريات التي قدمت له عليه الصلاة والسلام في سبيل عليه الصلاة والسلام، في سبيل أن يوصل لنا هذا الدين وأن يبلغنا هذا الدين، حتى أكمل النبي عليه الصلاة والسلام الدور الذي أرسله الله به: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لم يصلنا هذا القرآن بسهولة، وإنما بجهد وعناء كافح فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تناقلته الأجيال بعد الأجيال، تناقله رجال هذه الأمة من جيل إلى جيل حتى وصلنا هذا القرآن، وهو محفوظ بإذن الله سبحانه وتعالى حتى قيام الساعة. وصلنا القرآن، وصلتنا الرسالة. وصلتك الرسالة أخي المبارك، كيف حياتك مع القرآن؟ هل استشعرت الرحلة الطويلة لهذا القرآن حتى وصل إليك؟ هل استشعرت التعب الذي حصل في تلك المسيرة؟ عندما وصل إليك هذا القرآن ماذا عملت به؟ كيف تعيش معه؟ هل عشت معه كما أراد الله؟ هل اعتبرت أنه رسالة من الله لك وعشت مع القرآن بهذه الروح بهذه الصورة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم جميعا اشتكى وقال فيما يخبر الله عنه: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هل سنكون من الذين يدخلون في هذه الآية، من الذين هجروا القرآن، من الذين اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم من حالهم؟ والهجر وهو عنوان هذه المحاضرة، ما هو الهجر؟ الهجر في اللغة هو ضد الوصل، والعرب تقول هجرت الشيء إذا تركته وغفلت عنه. والهجر نوعان: هجر كلي وهجر جزئي. الهجر الكلي هو هجر الكافرين والجاحدين والذين لم يؤمنوا بهذا الدين، هؤلاء هجروا القرآن كليا، هجرا كليا. أما الهجر الجزئي فهو الهجر الذي كما ذكر ابن القيم رحمه الله خمسة أنواع. النوع الأول هو هجر تلاوته، وتلاوة القرآن مقصد من المقاصد التي أنزل من أجلها القرآن. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في آخر سورة النمل كما يخبر الله عنه: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين، وأن أتلو القرآن. وأن أتلو القرآن، وقول الله سبحانه وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. نحن مطالبون أن نقرأ القرآن وأن نتلو هذا القرآن، إما أن نقرأه من المصحف، وإما أن نقرأه عن ظهر قلب. المهم أن نقرأ القرآن، أن نتلو القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا كما نعلم جميعا في الحديث الشهير: من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. 30 حسنة تأخذها من هذه الكلمة. أين نحن عن هذا الخير العظيم وهذه البحار الكبيرة من الحسنات وهذا النعيم وهذه النعمة الكبرى التي أنعم الله بها علينا، وهذا الثواب الجزيل الذي يعد الله به من قرأ القرآن؟ لو قيل أن كل حرف بعشرة ريالات، كيف ستظنون أو كيف سيكون حال الناس؟ سيختلف حالهم تماما، لأن الناس يتعاملون مع الأمور الحسية ويشعرون بها ويتعاملون معها أكثر وأفضل مما يتعاملون مع الأمور الغيبية. لأن الحسنات حينما تقرأ القرآن لا يأتيك شيء حسي بأنك قد أخذت هذا القدر من الحسنات. أما الريالات والفلوس والدراهم فإنها شيء حسي. والمؤمن كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى في القرآن من الركائز التي يعيش عليها هي الإيمان بالغيب. ولذلك أول صفة ذكر الله المتقين ما هي؟ الذين يؤمنون بالغيب. فقال الله سبحانه: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ما هي أول صفة ذكرها الله؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أول صفة الذين يؤمنون بالغيب. ودائما الله سبحانه وتعالى يركز في كثير من الآيات على أهمية الإيمان بالغيب، بل إن الأمور الغيبية مقدمة في القرآن على الأمور الحسية. بل إن ابن القيم رحمه الله حينما فرق بين عقل الحيوان وعقل الإنسان، طبعا ابن القيم رحمه الله يقرر أن الحيوان له عقل، يقرر أن الحيوان له عقل، لكنه عقل محدود لكي يستطيع أن يعيش على هذه الأرض. ويستدل ببعض الأشياء كما مثل أن الشارع الحكيم نهى أن تذبح الشاة أمام أختها، فكون أن الشاة تعلم من ذبح أختها أن الدور عليها فهذه نتيجة منطقية قد وصلت إليها. فهذا يدل على أن الحيوان له عقل. لو أخذت حيوان وذهبت به إلى بناء شاهق وأردت أن ترميه لا تمنع، لأنه يعلم أن هذا خطر. فابن القيم يقرر أن الحيوان له عقل محدود، لكن الأهم من ذلك هو ما قاله ابن القيم: ما الفرق بين عقل الحيوان وعقل الإنسان؟ قال أن عقل الحيوان لا يؤمن إلا بالمحسوس، أما عقل الإنسان فيؤمن بالمحسوس ويؤمن بالغيب، بالأمور التي لا يراها ولا يبصرها ولا يشاهدها. أنا لا أستطيع أن أخبر الحيوان عن شيء حصل وهو لا يراه، لكنني أستطيع أن أخبر الإنسان عن حدث من الأحداث أو من الحوادث وأصوره له بالتفصيل ويتصوره في عقله وكأنه يشاهده وكأنه يراه. إذن الإنسان عنده في عقله خاصية الإيمان بالغيب، أن يؤمن بشيء لا يراه. ولذلك ديننا في كثير من أموره وجوانبه تجد أن ديننا يقوم على أمور غيبية لا نراها ولا نبصرها ولا نشاهدها: الجنة والنار، الثواب والعقاب، حسنات والسيئات، الملائكة، الشيطان. الله سبحانه وتعالى بالنسبة لنا في هذه الحياة يعتبر من الغيب لا نراه سبحانه وتعالى. وأعظم ابتلاء ابتلانا الله به في هذه الدنيا أننا لا ننظر إليه سبحانه وتعالى، لا نراه في هذه الحياة، وموعودون بإذن الله أن ننظر إليه في الجنة بإذن الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا ذلك، يرزقنا لذة النظر إلى وجهه. إذن هذه أمور غيبية نحن لا نراها ولا نبصرها. بقدر ما يزيد عندك الإيمان بالغيب في قلبك بقدر ما يكون تمسكك بهذا الدين. ولذلك حتى الصحابة رضوان الله عليهم كما قيل عن أبي بكر رضي الله عنه: ما فضل عليكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا عمل، وإنما بشيء وقر في قلبه. ما هو هذا الشيء الذي وقر في قلب أبي بكر رضي الله عنه؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: لو كشف عني الحجاب وأريت الجنة والنار ما زاد ذلك في إيماني شيئا. استشعار كامل، إيمان كامل بكل ما جاء عن الله سبحانه وتعالى وبالأمور الغيبية. بذلك سبق الصحابة رضوان الله عليهم. أعظم الأشياء وأعظم الأمور التي سبق بها الصحابة هو رسوخ الإيمان في قلوبهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مكث في مكة في العهد المكي كاملا، والنبي عليه الصلاة والسلام يؤكد ويرسخ قضية الإيمان بالغيب، التوحيد، زرع العقيدة في قلوب الناس. وذاك تقول عائشة رضي الله عنها: لو كان أول ما أنزل على الناس لا تشربوا الخمر لقال الناس لا ندع الخمر أبدا، ولو كان أول ما أنزل عليهم لا تزنوا لقال الناس لا ندع الزنا أبدا. لكن متى نزل تحريم الخمر في المدينة؟ بعد أن تروضت القلوب وترسخ الإيمان في تلك النفوس استجابت لأمر الله، حتى أن شوارع مكة، شوارع المدينة سالت من الخمور استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. إذن الإيمان بالغيب هو مربط الفرس، هو الذي يحركك، هو الذي يجعلك تنظر إلى هذه الحياة بطريقة مختلفة. نحن الآن نجتمع في هذا المسجد، معنا ملائكة، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يترون كتاب الله ويتدرسونه إلا نزلت عليهم السكينة إلا نزلت عليهم ملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. لكن لا نراهم، الشيطان الآن معك يجري منك مجرى الدم، أنت لا تراه ولا تبصره ولا تشاهده. يأتي هنا الإيمان، يأتي هنا دور الإيمان بالغيب وتحريك هذا الأمر في قلبك، وبه يتحرك الإنسان وهو الوقود الذي يحركك في هذه الحياة. إذن التلاوة، هجر تلاوته، نحن نحتاج في تلاوة القرآن إلى هذا الأمر، إلى تلاوة القرآن والإيمان بكل ما جاء عن الله سبحانه وتعالى في تلك الآيات. هجر تلاوته. النوع الثاني هجر سماعه والاستماع إليه. ومن المقاصد العظيمة التي أنزل من أجلها القرآن الاستماع إلى هذا القرآن، وذاك يقول الله جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والاستماع كما هو معلوم يختلف عن السماع، فالسماع يكون بلا تعقل، قد يسمع الإنسان الشيء وهو لا يعقل هذا الكلام، لأنه يفكر في شيء آخر أو مشغول مع أمر آخر، فهو يسمع لكنه لم يستمع. والله سبحانه وتعالى هنا يأمرنا بالاستماع. ولذلك الشيخ بن باز رحمه الله في مسألة هل هذه الآية التي فيها الأمر بالسماع هل هي خاصة في الصلاة أم في داخل الصلاة وفي خارجها، الشيخ عبد العزيز رحمه الله يفتي بأن هذه الآية في الصلاة، أما خارج الصلاة فلك أن تجعل القرآن يعمل والمسجل يشتغل بتلاوة القرآن حتى ولو لم تكن تستمع إلى التلاوة. هذه طبعا مسألة خلافية بين أهل العلم. إذن وكذلك الله سبحانه وتعالى يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. والقصص والشواهد والوقائع في هذا الزمن وفي الأزمان الماضية التي تؤكد بأن الكفار تأثروا بسماعهم للقرآن قصص كثيرة لا تحصى ولا تعد. وأذكر قصة حصلت في الصين وأعرف الشخص الذي وقعت معه هذه القصة. رجل سعودي يملك شركة في الصين، ورئيس هذه الشركة يعني أو مدير هذه الشركة هناك صيني يعمل عنده، فحاول معه لمدة 3 سنوات وهو يدعوه إلى الإسلام ويقول لي والله ما تركت وسيلة من الوسائل الدعوية إلا وعملتها مع هذا الرجل، لكنه لم يسلم ولم يفتح الله سبحانه وتعالى قلبه، معلوم أن الهداية من الله سبحانه وتعالى. يقول في لحظة من اللحظات كنت في المكتب وكان هو موجود مشغول ببعض الأمور، هو يقول أنا جلست وفتحت تلاوة في اليوتيوب. يقول هو لما استمع إلى تلك التلاوة يقول ترك الذي في يده وجلس يستمع، ثم قال بعد وقت ثم قال لي هذه الموسيقى جميلة، يقول لي هذه الموسيقى جميلة. يقول فقلت له أن هذه ليست موسيقى. قال ما هي؟ قال هذا القرآن الذي حدثتك عنه كثيرا، هذا دين، هذا القرآن الذي نسير عليه في ديننا، والقرآن جاء من الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، قال بعد ذلك قال حدثني عن هذا القرآن. يقول ثم بدأت أحدثه وجلست معه فترة يمكن 2 أو 3 أيام، وكل يوم أذهب أنا وإياه وأتكلم معه عن القرآن وعن هذا الدين. يقول انشرح صدره، بدأ يستمع الآن. يقول أول 3 سنوات لم يستجب، بل لا يقبل حتى الكلام. يقول بعد 3 أيام أو 4 أيام قال أنا أريد أن أسلم. يقول ثم سألني وقال هذا، طبعا بعد أن أراد أن يغير اسمه، يقول سألني وقال هذا الشيخ الذي يقرأ القرآن ما اسمه؟ فقال اسمه فلان. فقال أريد أن أتسمى باسمه، فسمى نفسه باسم ذلك الشيخ. انظر كيف أثر القرآن فيه، فالقرآن مؤثر بذاته. ولذلك يا إخوان، هذه رسالة إلى الأئمة، إلى الذين أكرمهم الله بتلاوة القرآن على الناس، وأخص منهم الذين أكرمهم الله بالصوت الجميل والذين يبحث عنهم الناس لكي يستمعوا كلام الله. أقول لهم إنكم تقومون بدور عظيم، تقومون بدور من الأدوار التي يقوم بها النبي، التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بها. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم بهذا الدور تلاوة القرآن على الناس. أقول لك يا قارئ القرآن، أنت تقوم بهذا الدور العظيم، وأن تقوم بأعظم أسلوب وبأفضل أسلوب من وسائل الدعوة، أن تقرأ كلام الله على الناس، وأنت لا تخاطب العربي فقط، وإنما تخاطب العربي وغير العربي. الداعية، الشيخ، طالب العلم غالبا لا يحدث إلا أهل أو الذين يتكلمون بنفس لهجته وبنفس لغته. أما قارئ القرآن لا، يقرأ على الجميع ويحبه الناس جميعا ويستمعون إليه، لأنه لا يشترط في سماع، لأن الناس، ولأن هذا القرآن أنزل للجميع، أنزل للناس جميعا. فأقول لك يا قارئ القرآن، استشعر هذه المهمة، هذا الدور العظيم المناط بك. اصطفاك الله من بين البشر لتكون مسلما، ثم اصطفاك الله من بين المسلمين لتكون صاحب عقيدة سليمة، ثم اصطفاك الله من بين أصحاب العقيدة السليمة لتكون من أهل القرآن، ثم اصطفاك الله من بين أهل القرآن لتقرأ كلامه على عباده. من أعظم المنازل أن توفق لها، لكن هذه المنزلة العظيمة من لم يقم بحقها ومن أغرته نفسه وحاد عن الطريق وهو في تلك المكانة فإن عقابها وخيم. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما أعطاه هذه المنزلة جعل في المقابل أن أول من تسعر به النار قارئ القرآن. يعني العدل سبحانه جل وعلا عندما عاقب بعظيم العقاب في من يقرأ القرآن ليقال قارئ، فإن الله قد أعد له في المقابل عظيم الجزاء لو أنه سار على دين الله وسار على ما أراد الله. وذلك يقول الله: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. اتبع هواه، يريد الدنيا، يريد القيمة، يريد المكانة، اتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. إذن الإنسان بحاجة إلى استشعار هذا الأمر. الاستماع أيضا، النبي عليه الصلاة والسلام كان يستمع إلى القرآن. معروفة قصة النبي عليه الصلاة والسلام مع أبي مسعود عندما قال له اقرأ علي القرآن، قال: أو أقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه ابن مسعود، هذا وهو نبي يسمع القرآن من جبريل، ومع ذلك يستمع إلى القرآن عليه الصلاة والسلام. احرص وأنت في سيارتك، احرص وأنت تسير، احرص وأنت في بيتك وأنت في مكتبك، احرص إلى أن تستمع للقرآن. آية من الآيات قد تدخل إلى قلبك وتغير مسار حياتك كاملة. قد يوفق الله أحد المقرئين والقراء لتلاوة آية بطريقة معينة فتؤثر فيك في كل حياتك. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يسير في آخر الليل عليه الصلاة والسلام واستمع إلى أبي موسى الأشعري، فلما قابله من الغد قال عليه الصلاة والسلام لأبي موسى: لو رأيتني وأنا أستمع إليك البارحة. فقال أبو موسى: والله لو علمت أنك تستمع إلي لحبرته لك تحبيرا. يا إخوان، أصحاب الأصوات الجميلة يعرفون معنى لحبرته لك تحبيرا. لأخرج أفضل ما عنده من الإمكانات والقدرات في الصوت وحبره للنبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان أبو موسى قد أعجب النبي صلى الله عليه وسلم بتلاوته وهو لم يحبره، فكيف به لو حبره؟ وهذا يدل على أن صوته كان جميلا جدا، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. من أنواع الهجر كذلك، النوع الثالث هجر تدبر القرآن. وتدبر القرآن هو من أعظم الغايات التي أنزل من أجلها كلام الله. وذلك يقول الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وأيضا الدعوة في القرآن إلى التدبر، هذا آيات مستفيضة في هذا الباب: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هذا يدل على أن القلب إذا كان عليه ركام من الذنوب والمعاصي فإنه لا يتدبر القرآن، ولا يستطيع أصلا أن يتدبر القرآن. ولذلك قراءة القرآن وتدبر كلام الله وفهم معانيه مرهون باستصلاح القلب، ومرهون بتنظيف ذلك القلب من الشوائب التي علقت أو علقت به، الذنوب والمعاصي. كلما صفي ذلك القلب من الذنوب أكثر كان فهمه للقرآن أكثر، وكلما صفي ذلك القلب من المعاصي أكثر ومن تلك الشوائب أكثر كان كشف كنوز معاني كلام الله سبحانه وتعالى في تلك الآيات أكثر وأكثر. ولذلك كلام الله سبحانه وتعالى من تدبره لن مهما فتح عليه من المعارف ومهما فتح عليه من المعاني فإنه لن يصل إلى نهاية ما أودعه الله في تلك الآيات. فكما قال أبو سهل بن عبد الله، سهل بن عبد الله التستري، قال رحمه الله: ولو فتح الله على عبد من عباده في كلمة من كتابه، لو فتح الله على عبد من عباده في كلمة من كتابه ألف فهم. يعني نتخيل أن عبد من العباد فهم في آية من آيات الله ألف فهم. قال لم يبلغ نهاية ما أودعه الله في تلك الكلمة، كلمة واحدة ليس الآية كاملة، كلمة. فقال التستري رحمه الله: لو فتح الله على عبد من عباده في كلمة من كتابه ألف فهم لم يبلغ نهاية ما أودعه الله في تلك الكلمة، لأن كلام الله صفته. وكما أن الله ليس له نهاية فصفته ليس لها نهاية. والقرآن منزل والعقل مخلوق، فلا يبلغ نهاية فهم كلام الله عقول محدثة مخلوقة. يفتح الله عليك من الآيات، ويفتح الله عليك من الفهوم، ويفتح الله عليك من المعاني، لكن لا تبلغ نهاية ما أودعه الله، النهاية لا تبلغها. والدليل: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدادا. وأيضا قول الله: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. سبعة أبحر، لو أن كل ما في الأرض أقلام، لو أن الشجر الذي في الأرض كله حول إلى أقلام صغيرة وجعلنا البحر حبرا وجئنا بسبعة أبحر من الأبحر الموجودة على وجه الأرض اليوم ثم بدأنا نكتب لم نبلغ نهاية كلام الله سبحانه وتعالى. لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات الله. إذن هذا الاستماع، هذا التدبر، مطالبون نحن بتدبر القرآن وبالعيش مع القرآن ليل نهار، وأن يكون القرآن هو الموجه لنا في هذه الحياة ونحن نسير ونقطع مفازة هذه الدنيا. ثم النوع الرابع هجر العمل به، أو قبل ذلك، قبل أن نتكلم عن العمل به، التدبر كيف يكون؟ لو سأل إنسان كيف يكون التدبر، التدبر باختصار شديد هو أن تقرأ الآية وتتأمل في معانيها. ومن فضل الله سبحانه وتعالى علينا أننا عرب، نفهم الآيات، نفهم المعنى الظاهر في الآية، ولو كنت غير عربي لرأيت وعرفت مستوى التعب ومستوى النعمة التي أنت تعيش فيها، وتعلم مستوى التعب الذي يتعبه غيرك من غير العرب، وهذا من فضل الله علينا. فتقرأ الآية وتتدبرها وتعيدها وتكررها ويفتح الله عليك، وكلما كما ذكرت كلما زاد إيمانك أكثر فتح الله عليك من كنوزها أكثر. وليكن بجوارك كتاب تفسير، ومن أفضل الكتب لعامة الناس كتاب الشيخ بن سعدي رحمه الله، ولي تجربة يسيرة مع كتاب بن سعدي رحمه الله. في مرحلة أو في فترة من الفترات عزمت وقمت ببرنامج تفسير القرآن لجماعة المسجد، والحمد لله يسر الله ذلك. وكنت وأنا أعد للدرس كنت أقرأ في الآية أكثر من تفسير، وأجعل كتاب ابن سعدي آخر كتاب أقرأه. سبحان الله، الشيخ ابن سعدي رحمه الله كأنه لخص ما ذكره العلماء في الكتب الطوال، أعطاك المعنى، وكأنه جمع ما قاله المفسر، وعندها عرفت قيمة ذلك الكتاب، وعرفت لماذا أوصى مشايخنا الكبار الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ بن عثيمين وابن جبرين والمشايخ الكبار كلهم كانوا يوصون بكتب التفسير، يوصون بابن كثير ويوصون كذلك يوصون بابن سعدي وبغيرها من كتب التفسير. فعندما تستشكي الآية من الآيات ارجع إلى كتاب ابن سعدي في المرحلة، طبعا إذا كنت مبتديا، أما طالب العلم فله شأن، له شأن آخر. النوع الرابع هجر العمل بالقرآن، وهذه والله المصيبة، أن يكون الإنسان يقرأ القرآن ولا يعمل بالقرآن. ابن مسعود رضي الله عنه يقول كلمته الشهيرة: رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، يقرأ ألا لعنة الله على الظالمين ويظلم. الله يقول ألا لعنة الله على الظالمين وأنت قرأتها ثم تذهب وتظلم؟ رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. ما هو النتيجة من قراءة القرآن؟ ما هي الثمرة من تلاوة القرآن؟ أن تعمل بهذا القرآن، أن يكون القرآن هو الموجه لك في حياتك. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا ملمح مهم جدا يا إخوان، الصحابة رضوان الله عليهم ما عاشوا مع القرآن كما نحن نعيش اليوم مع القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام قال: خيركم إيش؟ من حفظ القرآن، صح؟ أو خيركم من قرأ القرآن؟ لم يقل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ما معنى التعلم؟ الصحابة عاشوا بثلاثة أركان، عاشوا مع القرآن بثلاثة جوانب، وأنا أسميها المعادلة القرآنية. عاشوا مع القرآن بتلك المعادلة القرآنية التي لها ثلاثة أركان. أول شيء إيمان، والإيمان تكلمنا عنه، لأن عبد الله بن جندب رحمه الله رضي الله عنه يقول: كنا نتعلم الإيمان قبل القرآن ثم تعلمنا القرآن وازددنا إيمانا. وهذه روية عن غير عبد الله بن جندب، روية عن جمع من الصحابة وعن جمع من التابعين، كان منهج حياة لهم، يتعلمون الإيمان قبل القرآن. الركن الثاني العلم. ولو سأل أحد أو لو سألتكم الآن أين الحفظ في هذه المعادلة؟ لو قلنا أن الصحابة عاشوا بإيمان وعلم وعمل، عبد الله بن جندب يقول كنا نتعلم الإيمان قبل القرآن، هذا الركن الأول. وابن مسعود رضي الله عنه يقول كنا لا نتجاوز 10 آيات حتى نتعلم ما فيها من العلم والعمل، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. إذن خرجت لنا معادلة قرآنية: إيمان، علم، عمل. أين الحفظ؟ أين الحفظ؟ هو جزء من أجزاء العلم، جزء من أجزاء العلم. فعندما نفهم نحن حديث النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، نفهم أنه حفظ القرآن وتحفيظه، فهذا قصور كبير في فهمنا لهذا الحديث. الحفظ جزء من أجزاء حياتنا مع القرآن. إذن إيمان علم، إيمان وعلم، والعلم يشمل علم القرآن ويشمل التجويد ويشمل القراءات ويشمل الحفظ ويشمل كل العلوم التي تتعلق، حتى علوم الدنيا الموجودة في القرآن يشملها، كل ما يوجد في القرآن، العلم بهذا القرآن. كما قال ابن عباس رضي الله عنه: جميع العلوم في القرآن ولكن تقاصرت عنه أفهام الرجال. جميع العلوم في القرآن ولكن تقاصرت عنه أفهام الرجال. في آية واحدة في سورة سبأ استخرج العلماء، هذا استطراد، استخرج العلماء من هذه الآية 4 معادلات فيزيائية، 4 حقائق فيزيائية، من قوله تعالى: لا يعزب عنه مثقال ذرة. وهذه الآية تثبت أن كل ما في الكون ذرات، مكون من ذرات، وتثبت أن الذرة لها مثقال، وتثبت بأن هناك ما هو أصغر من الذرة، لأن في السابق كان يعرف أن أصغر شيء في الكون هو الذرة، ثم تبين واكتشف العلم أن هناك ما هو أصغر من الذرة. فتأمل في الآية: لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك. إذن في إثبات أن هناك أصغر من الذرة. إذن عندنا العلم بالقرآن، ثم العمل به، وهو مناط كلامنا، وهو محل كلامنا عفوا في هذه الفقرة وفي هذه النقطة التي نتكلم عنها الآن. العمل بالقرآن، اعمل بالقرآن، ترجم القرآن. بهذه الصورة تكون كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، كان قرآن يمشي على الأرض عليه الصلاة والسلام، وكان خلقه القرآن كما أخبرت عائشة رضي الله عنها، وهكذا الصحابة رضي الله عليهم عاشوا مع القرآن. ثم أخيرا الهجر، الاستشفاء بالقرآن، هجر الاستشفاء بالقرآن. هجر الاستشفاء بالقرآن، النبي عليه الصلاة والسلام وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتداومون بالقرآن، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فيقرأ الإنسان، هذا من الأسباب الشرعية التي أمرنا الله بها. وهناك أسباب مادية في الاستشفاء، في أسباب تسمى أسباب مادية، وهناك أسباب تسمى أسباب شرعية، والمؤمن مطالب باتخاذ الأسباب الشرعية والأسباب المادية، ولا يوجد بينهم تعارض، بل يوجد بينهم تكامل، هذه تكمل تلك. ولذلك من الخلل عند بعض الناس أن يقتصر على الأسباب الشرعية ويترك الأسباب المادية، أو يقتصر بالأسباب المادية ويترك الأسباب الشرعية. ولما نقول الأسباب المادية هي الطب وغيره والعلاج الطبيعي وغيره، الأسباب الشرعية هي الصدقة، الدعاء، والعلاج بالقرآن وغير ذلك. بهذا التوازن الإنسان هو مطالب في هذه الحياة، توازن بين هذا وبينها. إشكال كبير، بعض الناس يقصر جدا في الأسباب الشرعية وبعض الآخر يقصر في الأسباب المادية، ونحن مطالبون بهذا وهذا. إذن هذه خمسة أنواع من الهجران لكتاب الله سبحانه وتعالى. والهجران نسبي، الذي هجر القرآن لم يفتحه ولم يقرأه لمدة شهر ليس كمن ترك القرآن وهجره ولم يقرأه لمدة سنة، فهذا هجران يختلف عن الهجران الآخر. ومما يعني لفت نظري فتوى للجنة الدائمة وفقها الله، وكان يرأسها الشيخ بن باز رحمه الله، أنه سئلت اللجنة في تلك الفترة، سئلت عن حكم تلاوة القرآن، ويقول السائل بأن تلاوة القرآن ليست واجبة، هو يسأل هل تلاوة القرآن واجبة أو أنها مستحبة تلاوة القرآن، هو يسأل بهذه الطريقة. الذي يعني لفت نظري أن اللجنة الدائمة حينما أفتت وردت على هذا السؤال أنها حثت هذا الإنسان وحثت كل مسلم أن يتلو القرآن وأن يعيش مع القرآن، وأوردوا كثير من الأحاديث والنصوص والآيات التي تحث الإنسان على تلاوة القرآن، لكنهم لم يتطرقوا في الفتوى إلى كون أن تلاوة القرآن واجبة أو أنها غير واجبة، لكنهم حثوا على تلاوة القرآن، وأن هذا مطلب أن الإنسان يتلو كلام الله سبحانه وتعالى وأن يقرأ كلام الله سبحانه وتعالى، لأن هذا هو حال المسلم وهذا هو المتصور من المؤمن ومن المسلم في هذه الحياة، أن يعيش مع كلام الله سبحانه وتعالى وأن لا يهجر كلام الله. أخيرا توجيهات سريعة أحببت أن أتكلم عنها في كيفية العيش مع كلام الله سبحانه وتعالى. توجيهات على هامش هذه المحاضرة، أولها اقرأ القرآن وأنت تحبه، لا تقرأ القرآن وأنت تشعر بأنك ملزم بتلاوته، وأنت تحبه تقبل عليه وأنت تحبه. ثانيا أن تستشعر بأن هذا القرآن رسالة من الله لك. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه كان يقول إني لأستحي من الله أن يمر يوم ولا أنظر في كلامه، أستحي من الله أن يمر يوم ولا أنظر في كلامه. أيضا أن تستشعر أن هذا القرآن هو الذي سيدافع عنك يوم القيامة، أليس القرآن سيأتي شفيعا عن أصحابه يوم القيامة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، وسيشفع لك بين يدي الله ويقول بأني قد حرمته النوم بالليل، فيأذن الله ويقبل تلك الشفاعة. اقرأ القرآن وأنت تستشعر ذلك، اقرأ القرآن وأنت تتصور وتستشعر تلك الحسنات الكثيرة الطويلة وذلك الثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى، تلك الحسنات الهائلة التي وعدك الله سبحانه وتعالى بها. أيضا كذلك اقرأ القرآن وأنت تعلم وتستشعر بأنه لا يوجد كلام في هذا العالم في هذا الكون أفضل من هذا الكلام، استشعر هذا الكلام، أنا أعلم أنه موجود لدينا لكن لا نستشعر. تجد أن الرجل منا أو أن الإنسان منا يرق له أن يقرأ في بعض الكتابات وبعض الكتب ويأنس بها ويشعر بلذة ويقرأ لتلك الكتب، لكنه لا يجد تلك اللذة وهو يقرأ كلام الله سبحانه وتعالى. لكن لو استشعر أن هذا هو أعظم كلام وأعظم وجه في هذا الكون، أعظم أفكار أعظم معاني في هذا العالم هي موجودة في هذا القرآن. ولذلك أختم بقصة للإمام القرطبي رحمه الله تعالى يحدث عن نفسه، ويقول الإمام القرطبي رحمه الله عن نفسه وكأنه يخبر بحيرة قد أصابته في اختيار التخصص في هذه الحياة. ما هو المجال الشرعي الذي يتخصص فيه؟ ومعلوم أن كل أهل تخصص يمدحون تخصصهم. فقال ابن القيم، فقال الإمام القرطبي رحمه الله في مطلع كتابه الجامع أحكام القرآن، يقول: ولما كان هذا الكتاب بهذه المنزلة حيث نزل به أمين السماء على أمين الأرض، عزمت أن أفني فيه عمري وأن أستفرغ فيه طاقتي. لما كان هذا الكتاب، ما هو؟ القرآن، بهذه المنزلة حيث نزل به أمين السماء. من أمين السماء؟ جبريل. على أمين الأرض، من أمين الأرض؟ محمد. كتاب بهذا الحجم، بهذه المكانة، هل أنصرف عنه إلى غيره؟ ولما كان هذا الكتاب بهذه المنزلة حيث نزل به أمين السماء على أمين الأرض، عزمت أن أفني فيه عمري وأن أستفرغ فيه طاقتي. نسأل الله جل وعلا أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، سابقنا ودليلنا إليه وإلى جناته جنات النعيم. اللهم ألزم قلوبنا حفظ كتابك على الوجه الذي يرضيك عنا، وثبت هذا القرآن في قلوبنا حتى نلقاك وأنت راض عنا. أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان، جمعنا سويا تحت ذي عرشه، وأن يوفقنا وإياكم لكل ما يحب ويرضى، وأن يوفق ويحفظ هذه البلاد وبلاد المسلمين، وأن يوفق ولاتنا ولاة أمور المسلمين كل ما يحب ويرضى، وأن يحفظ هذه البلاد بكل ما يكاد لها. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق في السداد والآخرة، في السداد في الدنيا وفي الآخرة، وأن يوفق القائمين على هذا المسجد على كل ما يقدمونه وكل ما يبذلونه. وأشكر الشيخ بدر الفلاج وفقه الله على كل ما يقدم ويبذل. أسأل الله سبحانه وتعالى الجميع التوفيق في الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.